بعض احتماله بعد ما يموت الى عمل الفجر، فينطبق على قرباه الذين لم يتوارثوا فيه او على من تروح من في زواجه الى نقطه Thank you.